يقول هذا السائل: طفل يبلغ عمره 6 سنوات كان يلعب في الشارع فرأى ابن الجيران معه رضاعة بها حليب فأخذها وشرب منها وتكرر ذلك كثيرا، ثم تبين أن هذا الحليب من ثدي أم الطفل الذي يحمل الرضاعة وأمه تعبئها من حليبها، فهل تعتبر هذه رضاعة محرمة؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا كان الذي يشرب من الرضاعة في الحولين لم يتجاوزهما، أي الذي في الشارع ويشرب لم يتجاوز الحولين، وشرب أكثر من 4 مرات، شرب 5 مرات من هذه الرضاعة، فإنه يعتبر ابنا للمرضعة من الرضاعة وابنا لزوجها من الرضاعة، وتنتشر فيما بينه وبين ذويها حرمة الرضاعة. أما إذا كان سنه أكثر من 2 سنين أو تجاوز مدة الرضاعة، أو كان عدد الرضاعات أقل من 5 فلا تنتشر بذلك الحرمة، والله أعلم.